ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ صدق الله العظيم.